وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لما فرعون احتج بالسحرة ورأى أنهم هم الذين سيغلبون موسى عليه السلام، لكنه فوجئ بأن السحرة الذين كان ينتصر بهم ويتأيد بهم انقلبوا وأصبحوا كلهم أصبحوا مؤمنين. أيضا هو قلب الموضوع عليه، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني كأن الإيمان لازم بموافقته، هو لازم يأخذون إذن خطي بموافقته أن يؤمن. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني هذه خطة أنتم عملتموها مع موسى لإضلال الناس، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، من خلاف يعني يقطع مثلا الرجل اليسرى مع اليد اليمنى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى وهكذا، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وهذا بالمناسبة إخواني تهديد شديد لقوم ما دخل في الإيمان إلا في هذه الساعة في هذه اللحظة. وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل في الإيمان حديثا أنه لا زال يحتاج إلى يعني تثبيت ويحتاج إلى زيادة إيمان ويرتفع حتى يرسخ قدمه في الإيمان. العجيب أن هؤلاء السحرة اللي كانوا قبل قليل كما قال ابن عباس كانوا سحرة كفرة فأصبحوا بغضة فجرة، كانوا سحرة فجرة فأصبحوا مؤمنين بغضة، يعني الذين آمنوا في هذه الساعة وهددهم فرعون بهذا التهديد الشديد قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني لن نبالي بما تقول ولا بتهديدك ولن نتزحزح عن هذا الإيمان الذي دخلنا فيه. يعني ما أعجب ثباتهم مع يعني حداثة إيمانهم الآن أسلموا، ومع هذا لم يترددوا في الإيمان والثبات والتضحية لأجل هذا الدين وعدم التنازل عنه طرفة عين. هذا درس والله يعني عظيم جدا من هؤلاء الذين كانوا سحرة فأصبحوا براءه. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني راجعون إلى ربنا وما تنقم منا وما تنكر علينا ولا تجد علينا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أغمرنا وبالصبر وتوفنا مسلمين، يعني أهم شيء أن يتوفى إنسان مسلما وعلى دينه. نسأل الله إخواني ألا يفتننا ولا يبتلينا ولا مثل هذه الأمور. حقيقة كثير من الناس يعني يفتن ويغل لما يهدد بالقتل أو السجن أو الصلب أو تقطيع الأيدي من الخلاف ما يستطيع أن يثبت على الإيمان، بل يعني قد يدعي الكفر وقد يعني يتراجع عن الإيمان يتنازل عن المبادئ، لكن هؤلاء سبحان الذي ثبتهم في مثل هذا الموقف العظيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. لاحظ أثر الملأ هؤلاء وعلية القوم على فرعون، يعني كانوا يزيدونه غيا وفسادا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني ويتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده. طبعا اختلف العلماء في معنى هذه الآية ويذرك وآلهتك وآلهتك، مع أن فرعون ما كانت عندها آلهة، كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وهو المدعي للألوهية. فبعضهم قال إن وآلهتك يعني وعبادتك، يعني وعبادتنا لك، وإذرك وآلهتك يعني وألوهيتك وادعائك للألوهية، هل ترضى أن يذرك وآلهتك؟ هذا معنى الآية. قال فرعون بعد هذا الأز والحث من قومه، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولاحظوا إخواني هذا العذاب اللي هو تقتل الأبناء واستحياء النساء، طبعا استحياء نساءهم يعني نتركهن أحياء، ووجه العذاب في ترك النساء أحياء أن المرأة إذا لم يكن معها رجل يعينها ستذل، ستمتهن، تخرج برا بيتها وتبدأ بالعمل وأعمال أعمال الشاقة وتكسب لأبنائها وتسترزق لهم، فخلاص يعني هي لم تخلق لهذا، إنما خلقت لتربية أبنائها وصلاحها وبناء بيتها، لكن بمثل هذا تمتهن المرأة، تبدأ تخالط الرجال تخالط، فيصبح بالنسبة لها عذاب بالنسبة لهذا. ولاحظوا يا إخواني كيف ما كان عذابا عند فرعون الآن يسمونه حقوق المرأة، يعني يطالبون بحقوق المرأة التي إخراجها من بيتها وأنها تخالط الرجال وأنها تستوي مع الرجال في كل شيء. ما لهذا خلقت المرأة؟ إنما خلقت لصناعة جيل وتربية أبطال، ولأن تقر في بيتها إن احتاجت واضطرت إلى ذلك شيء آخر، لكن حديثنا عن الأصل المرأة يعني في بيتها وهو ملكتها. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال لآدم قال فلا يخرجنكما، يعني آدم وحواء، يخرجنهم الشيطان، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. بس آدم اللي يشقى، ليس حواء، لأن آدم هو الذي عليه العمل والكد والشغل، فالشقاء للرجل في التعب، وهو خلق لهذا، يعني خلق لأن يتحمل مثل هذا. فإخراج المرأة لهذا الشقاء هو عذاب لها وليس تكريم. يعني يا أخوان كل مرة تجلس في بيتها ثم تكرم وتخدم ويحضر لها الأموال، هذا ترى الكرامة الحقيقية وليس العكس. لا شك في استثناءات، لا شك في ظروف خاصة، لا شك، لكن الأصل أن هذا المرأة. قال الله تعالى وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وفي قراءة وقرنا في بيوتكم، وقرنا من الوقار، يعني على قدر قرارها يكون وقارها، وكلما ضعف قرارها قل من وقارها بسبب إخراجها من البيت. عمر رضي الله عنه لما جاء قول الله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال جاءت قائلة بوجهها بثومها على وجهها ليست بسلفعة من النساء، خراجة ولاجة دلاجة يعني تخرج بالدلجة الليل يعني. فهو رأى عمر رضي الله عنه أن الخراجة الولاجة، يعني المرأة التي تخرج وتلج إلى بيتها بس تطلع وترجع، أن هذا يناقض مفهوم الحياة، ليست بخراجة ودلاجة، خراجة ولاجة دلاجة. فهذا هو الأصل يا أخواني، الأصل في بقاء المرأة في بيتها. طبعا إذا حوضت المرأة في بيتها حوضت من عيون الناس، من شر الأشرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان على طول، يجملها ويخلي الفترة تقع فيها، فهي تفتن والناس تفتن بفتنتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهم، حتى المسجد وبيوتهن خير لهم. فالأصل في المرأة بقاؤها، هذا هو الأصل. قال الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني الأرض يأخذها الناس بالتقوى، فالعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. قال المؤلف في فوائد الآيات: موقف السحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأذعن لقلبه وعقله وفكره السليم بادر الإيمان عند ظهور الأدلة عليه. من فوائد الآيات: أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات والمحن والحروب. المنتفعون من السلطة يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان، لأن في بقاء السلطان بقاء المصالح. من أسباب حبس الأمطار والأسعار والظلم والفساد. هذا يكون انتهينا من تفسير هذا الوجه، وإن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله خاصة، ويرزقنا فهم الكتاب. وآخر